نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا تكلمنا في بداية الدرس الماضي عن منهج مقترح في دراسة التفسير وفي قراءة بعض شروح الأحاديث وكتب الأذكار، وتوقفنا عند هذا الحد من ذكر المنهج العلمي خشية الإطالة وأن يعني تأتي على وقت الدرس. نبدأ اليوم أيضا بذكر بعض الكتب المقترحة كمنهج لدراسة العقيدة ولا دراسة الفقه والسيرة. بالنسبة لدراسة علم العقيدة، علم العقيدة من أشرف العلوم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وعلم العقيدة له أسماء، منها علم التوحيد، وكذلك يسمى الإيمان، وكذلك يسمى السنة، وكان يسمى عند السلف بالشريعة. فعلم العقيدة بيبحث في الإيمان بالأركان الستة، على رأسها الإيمان بالله، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتفرع عن ذلك من مسائل. وهو من الفروض العينية التي يلزم كل مكلف تحصيلها. فطالب العلم الذي يريد أن يحكم بناءه العلمي لابد وأن يتقن هذا العلم، أن يدرس العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة وعلى منهج أهل السنة والجماعة، ليسلم في سيره إلى الله عز وجل، وليسلم في سيره في طلب العلم. ورأينا بعض الآفات، أن بعض الطلاب كان نحو التخصص في بعض علوم الآلة، مثل علوم اللغة أو علوم مصطلح الحديث أو ما شابه ذلك، ولما يتقن هذه الأصول، يعني علم العقيدة بيسموه أصول الدين، بيسموه علم أصول الدين، بيسموه الفقه الأكبر، فهو أولى بالدراسة وأسبق من علوم الآلة. فتجد إنسان عمال يتضخم جدا في علم من علوم الآلة، ويبتدي يصدر مصنفات ويؤلف كتب، والمحقق الفلاني أو صاحب التصانيف الفلانية، وهو في الحقيقة لا يستطيع أن هو يتكلم أو يحرر مسألة من مسائل الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة. دي كارثة. طيب نبدأ بإيه؟ اللي بقول لحضراتكم ده كمنهج، دي مقترحات قابلة للتعديل، للحذف، للإضافة، لغير ذلك. المرحلة الأولى ممكن نبدأ فيها بكتاب الفقه الميسر. آسف، أصول الإيمان، كتاب أصول الإيمان. هما الاثنين، أصل الاثنين إصدار واحد، إصدار مجموعة علماء من علماء المدينة، جامعة في المدينة المنورة، فمعمول بطريقة أكاديمية، نفس الكتابين يعني، والتفسير برضو معمول بطريقة جميلة جدا. مجموعة من العلماء الأكاديميين متخصصين أعدوا هذا الكتاب، اسمه أصول الإيمان. كتاب لطيف مختصر، بيشمل، بيمر على عامة مسائل الاعتقاد بطريقة لطيفة ومختصرة ومهذبة، فيصلح كبداية، يصلح كبداية أصول الإيمان لمجموعة علماء. في نفس المرحلة التي تدرس فيها كتاب أصول الإيمان، في يصلح بديل لي مثلا كتاب ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة للشيخ عادل عزازي. يصلح في نفس المستوى كتاب الثمرات الزكية، واللي بعد كده بقى اسمه اعتقاد أهل السنة والجماعة، للدكتور أحمد فريد ربنا يحفظه. يصلح كذلك في نفس المرحلة المتقدمة ديت كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، كتاب صغير للشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله. كل دي مترادفات، يعني دي مرحلة أولى كلها، بس أي كتاب من ده نمسكه ندرسه، يعني يتم تحصيل مسائله تحصيلا جيدا. طب بنحط بقى كتاب تاني للتوسع شوية في القراءة في نفس المرحلة ديت، ممكن نحط بقى مختصرات لمعارج القبول، زي مختصر معارج القبول للعقدة أو مختصر معارج القبول للشيخ العدوي أو غيره من المختصرات اللي موجودة. طيب المستوى الثاني اللي خلص المستوى ده، المستوى ده احنا حاطين له كده بالتجربة في دراسة المجموعات العلمية ان هو يتم دراسته في 36 ساعة من مبدأ الساعات المعتمدة. الكتاب يدرس في 36 ساعة دراسة مستوفية تشرح مسائله وتفك إشكالاته، وله شروح على موقع مسجد شيخ، موقع معهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وله شروح للعلماء اللي صنفوا نفس الكتاب، كل واحد منهم صنف جزء شرحه، موجودة برضو على الإنترنت. أصول الإيمان مجموعة العلماء شرحوه، صنفوه مجموعة علماء شرحوه برضو، كل عالم أو كل دكتور شرح جزء اللي هو صنفه. مستوى الثاني في العقيدة بيبقى اعتقاد أهل السنة شرح المنة، اعتقاد أهل السنة شرح المنة اللي هو مجلدين كبار أو مجلد كبير ومجلد صغير للدكتور ياسر برهامي ربنا يحفظه. اعتقاد أهل السنة شرح المنة اللي هو شرح منة الرحمن، كتاب نفيس، كتاب نافع جدا، وبيطرح مسائل الاعتقاد بطريقة مبسطة وفي نفس الوقت في شمولية. وفي بقى تحرير للقضايا الشائكة زي قضية الحاكمية، قضية الولاء والبراء، قضايا الإيمان والكفر، قضايا العذر بالجهل وغيرها من القضايا بطريقة جيدة. وفي الاطلاع في المرحلة ديت، اطلاع يعني ايه؟ تقرأ من باب مزيد التوسع، يعني سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور الأشقر رحمه الله. المرحلة الثالثة يقترح ليها كتاب، دراسة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ مع حاشية فضل الغني الحميد. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ مع حاشية فضل الغني الحميد. ويبقى في للمزيد الاطلاع يراجع كتاب معارج القبول للحافظ حكم. ميزة كتاب معارج القبول ايه يا اخواني؟ ان هو لخص لك كتب العقيدة المسندة وأتاك في كل مسألة من مسائل العقيدة بكلام السلف، وبيرتب دايما في كل مسألة كده اللي ورد في المسألة دي من آيات يجمعها كلها من أول المصحف إلى آخر، ورد فيه في أحاديث، ويقول لك في الباب عن أبي هرير وعن عائشة وعن أم سلمة وعن أبي موسى وعن جابر، يقول لك مثلا 13 صحابي مثلا، وبعد كده يقول لك كل صحابي منهم الحديث بتاعه والحكم على الحديث. وغالبا هو الكتاب محقق، يعني حتى لو ما حكمش على الحديث الكتاب محقق. وبعدين يجيب من قال بهذا الكلام من الصحابة، وبعدين يجيب من قال بهذا الكلام من التابعين، وبعدين يجيب من قال بهذا الكلام من الأئمة المتبوعين، من أول بقى أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله، وبعدين يجيب من قال بهذا الكلام من أئمة السنة البخاري مسلم وأئمة الحديث وهكذا. فالحقيقة الكتاب ده كتاب نفيس، لكنه في الدراسة الطريقة دي في الدراسة بتطول، عشان كده بقول الكتاب ده كتاب للاطلاع، تقرأه كويس جدا بإتقان وهتستفيد منه جدا. يبقى ده منهج مقترح لدراسة العقيدة على ثلاث مراحل. احنا قلنا الأصول الإيمان بياخد 36 ساعة، كتاب اعتقاد أهل السنة شرح المنة ياخد 50 ساعة، كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد مع حاشية الفضل ياخد 60 ساعة. وإن شاء الله نكمل في مرة قادمة منهج مقترح لدراسة الفقه. ونبدأ في درسنا اليوم. وكنا انتهينا من ذكر آداب طالب العلم، لكن الحقيقة في كلام نفيس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة لطيفة اسمها العلم. الشيخ يعني ذكر فيها تعريف العلم، فضائل العلم، وحكم طلب العلم، وذكر فصل في آداب طالب العلم والأسباب المعينة على الطلب، وذكر فصل في طرق تحصيل العلم وأخطاء يجب الحذر منها، وذكر فصل في كتب طالب العلم وفتاوى حولها، وذكر فصل في ثلاث رسائل. أنا يعني أمر سريعا كده على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آداب طالب العلم. بيقول: طالب العلم لابد له من التأدب بآداب. ذكر منها الأمر الأول: إخلاص النية لله عز وجل. هو طبعا الكتاب ده أو الرسالة دي تفريغ لكلام الشيخ، فعشان كده مش هنقرأ كل الكلام، لكن هنذكر رؤوس أقلام لعل يكون فيها فائدة. أول أدب من أداب طالب العلم: إخلاص النية لله عز وجل. وذكرنا في المرة السابقة أن من الكبائر طلب العلم لغير الله عز وجل، وأن الله عز وجل توعد من طلب علما مما يبتغى به وجه الله والدار الآخرة لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رائحة الجنة، وإن رائحتها توجد من مسيرة كذا وكذا. يبقى الإخلاص، والإخلاص معناه تخليص العمل من شوائب النفس وإرادتها، تخليص العمل من شوائب النفس. العلم ممكن يدي للنفس طموحها من التبجيل والتوقير، وممكن صاحبه ينال مالا وينال منزلة عند الخلق وقضاء حوائج، لكن لابد لطالب العلم أن يجرد قصده لله، يكون قصده في طلب العلم إرضاء ربنا سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله. ثانيا من آداب طالب العلم: أن يقصد بعلمه رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. يبقى أنا من الأدب وأنا بطلب العلم أريد أن أخرج من خانة الجهال، الهمج، الرعاع، أتباع كل ناعق، إلى خانة طالب العلم، ثم إلى خانة العالم. علي بن أبي طالب قال لكميل بن زياد: قال الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم. فالإنسان يريد بطلب العلم أن يخرج من هذا الوصف الذميم ويستضيء بنور العلم، فيكون أولا متعلم على طريق النجاة، ثم يرزقه الله عز وجل بعد ذلك أن يكون عالما ربانيا. والعالم الرباني هو العالم العالم العامل بعلمه. ثالثا من آداب طالب العلم: أن يكون طلبه للعلم دفاعا عن الشريعة. الشيخ بيضرب مثال بيقول: لو أن رجلا مبتدعا قام فألقى بدعته في الناس، وهناك مكتبة فيها آلاف الكتب، آلاف الكتب فيها حق، لن يقوم كتاب واحد بالرد، الكتب جماد ما بتردش، مين اللي هيقوم يرد عليه؟ يقوم يرد عليه طالب علم، أو يقوم يرد عليه عالم. عشان كده الإنسان اللي بيطلب العلم يكون من آداب طلبه للعلم أنه دفاع عن الشريعة. كذلك من آداب طالب العلم: انشراح الصدر ورحابة الصدر عند وقوع الخلاف. ودي طبعا مرفوضة بإيه؟ بخلاف السائغ. لا زال أهل العلم يختلفون فيما بينهم في مسائل كثيرة، والأدلة إما في خلاف في ثبوتها زي الأدلة السنة في أحاديث مختلف هل هي ثابتة أو لا، وبالتالي هيقع الخلاف في الحكم، وفي أدلة ثابتة قطعا زي الآيات وزي الأحاديث المتواترة وزي أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول، دي ثابتة، لكن يقع الخلاف في فهم الدليل، ما الذي يقصده الشارع. عشان كده لازم يبقى فيه رحابة صدر في الخلاف. طالب العلم اللي هو عنده ضيق صدر في الخلاف ويقيم حرب شعواء على كل مسألة يعني هذا يفوته خير كثير وينقطع عن طريقه الذي انتدب نفسه له، بيضيع عمره في المهاترات الجانبية. تلاقي مشكلة كبيرة جدا، هل وإحنا واقفين في الصلاة ننزل للسجود ننزل على اليدين ولا ننزل على الركبتين؟ مسألة فرعية جدا وقع فيها خلاف بالعلماء في كيفية النزول، وفيها أحاديث بعض أهل العلم بيصححها بعضهم بيضعفها، والمسألة يسيرة لا تعدو كونها مدارسة، ويرجح القول الراجح بدليله وخلاص. لا، واحد يدخل مسجد يلاقي اللي جنبه ما بيسجدش على ما بينزلش على الركبتين، إيه انت بتسجدش على بينزلش على الركبتين ليه؟ انت اصلك ما انت جاهل، لا ده انت اللي مبتدع ده، وندخل في موال ملوش اي لازمه. طب ليه؟ وساعات واحد يضيق صدره لما بيصلي في مسجد ويلاقي الاخوه اللي جنبه بينزلوا على الايدين. واحد اخ كان جاي من القاهره، وكان طبعا الشيخ ابو اسحاق هنا كان بيرى النزول على اليدين، فكفر الشيخ كلها بتنزل على الايدين، فهو بقى ازاي كلكم بتنزلوا على ايديكم؟ طب انت زعلان ليه يا عم؟ يعني انت اللي زعلان ليه؟ واحد تاني اخ تاني اللي كان بقى الضيف اللي هو نزل عليه يعني اتصعب كده، اقول له معلش هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هي محنه؟ هتعمل ايه في ايه بس؟ انا مش فاهم يعني ايه هو ابتلاء، انا مش فاهم. مساله بقى ضيق الافق بقى وضيق الصدر بالمسائل ديت، وغيرها كتير من المسائل اللي فيها خلاف سائغ بين العلماء. بعض طلبة العلم قديما او يعني مش قديما قوي يعني في اللي كان عقد اللي فاتوا دلوقتي من خلال مثلا 20 30 سنه كده، كان عندهم مشكله ان كان بيتعامل مع فتاوى اللجنه الدائمه على ان هي ديت قواعد المنهج السلفي. فاللجنه الدائمه تفتي في مساله فتوى، والفتوى اللي في اللجنه الدائمه للافتاء في السعوديه دي بتفتي الاهل المملكه، وحتى لو هتفتي لخارج المملكة لكن هي بتفتي يعني اسمها لجنة فتوى. يتعامل بقى مع القول او الفتوى بتاعت اللجنة دايما ان هو ده قواعد المنهج السلفي، وان اللي يخالف الكلام ده يبقى مبتدع، وان اللي يخالف الكلام ده يبقى قاسم قطعا. ايه ده؟ على سبيل المثال يعني الفتوى بتاعت قيادة المرأة للسيارة، هل يجوز للمرأة انها تقود سيارة؟ في اللجنة الدائمة للافتاء في السعودية بتقول لا يجوز للمرأة انها تقود سيارة، وهناك السعودية ممنوع المرأة ايه تقود سيارة. هم بقى بيفتوا في الواقع بتاعهم، بيفتوا بها سد للذرائع، بيفتوا بأي قاعدة من القواعد الشرعية، دي حاجة ترجع لهم. لكن هنخلي احنا بقى الفتوى بتاعة تحريم قيادة المرأة للسيارة ديت من قواعد منهج السلفي؟ ولو واحد بقى ساب زوجته تقود السيارة الناس تتصعب عليه كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ ده مش عارف ماله، حصل له إيه؟ الأخ ده عايز حد يراجع تدينه تاني. ليه يا عم ماله؟ إيه اللي حصل له؟ لا أصل هو سايب زوجته تقود السيارة. مش هي بتقود السيارة وهي لابسة الحجاب؟ اه. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان اللجنة الدائمة قالت ان ما ينفعش تقود السيارة. ايوه، ايه الدليل؟ هو اللجنة دي على راسنا من فوق، ايه الدليل؟ ولو سلمنا جدلا ان هم اتوا بدليل محتمل ويلزمهم هم، لكن لا يلزم كل اقطار الدنيا. وبقى على هذا رحمك الله، على هذا فقس حاجات كتير جدا بقى. فمسألة من أداب طالب العلم رحابة الصدر في مسائل الخلاف. ودايما العلم ثلاث أشبار كده، الشبر الأول اللي الإنسان يدخله يحصل له إيه؟ تكبر. الشبر الثاني يتواضع. الشبر الثالث يعلم أنه لا يعلم شيء، كل يعرف أنه جاهل جدا. فبيقول لك فلا تكن أبا شبر، تبقاش أبو شبر. أبو شبر ده اللي هو إيه؟ يعرف مسألة مسألتين يتنمر بهم، يعمل بهم دوشة بقى. طول ما هو قاعد يعمل مشاكل. فلا تكن أبا شبر، أنت صاحب الشبر الواحد اللي هو بيتكبر بالمسائل البسيطة اللي تعلمها. فده أمر في غاية أهمية. من أداب طالب العلم كذلك أن يكون طالب العلم عاملا بعلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. مسألة مهمة جدا، أن طلب العلم لا يقصد منه في الأصل اتساع العقول، مش ده مش من باب الثقافة، في أن أنا أتعلم مسائل تتسع بها العقول وينطلق بها اللسان، وأستطيع أن أنا أنظر وأقعد وأنا في العمل بعيد جدا عن هذا الأمر. بيضرب الشيخ هنا مثال مهم جدا، بيقول مثلا لما بنقعد نتدارس حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونقول بقى إيه عقيدة أهل السنة والجماعة في المسألة ديت؟ طالب العلم اللي مدارس بقى يقول لك أنه نزول يليق بجلال الله عز وجل، ولا نقول يخلو منه العرش، ولا نقول ينزل نزولا كيف يعلمه الله عز وجل ويحرر المسألة مظبوط. طيب انت في ثلث الليل الاخر بتعمل ايه؟ ممكن يبقى ما بيعملش حاجة خالص، ممكن يبقى قاعد صاحي ومشغول بالنت مثلا، او قاعد صاحي ومشغول باي عمل مباح وسايب انت الحديث اللي انت حررت المسألة بتاعت ينزل ربنا الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له. انت بقى طبقت الكلام ده ولا ما طبقتوش؟ بقى الانسان اللي بيعمل بعلمه، انسان يعلم مثلا يدرس بقى في البيوع او في كتب في كتاب الفقه يعني مسائل في الربا، وتيجي تلاقيه مثلا عايز يجيب عربيه يعمل ايه؟ ما هو ده مش غير انه يجيب العربيه بطريق تقسيط محرم من بنك مثلا، صوره محرمه على فكره، مش كل البنوك بتعمل الصور محرمه بس المنتشر بتبقى ساعات صور محرمه يعني. خلاص يعمل ايه؟ هو عايز يركب عربيه يروح يركب عربيه، ولا كانه درس المساله، ولا كانه عارف ان الكلام ده لا يجوز ولا اي حاجه خالص. طالب العلم ده لما بيتزوج هو درس في الفقه كتاب عشره النساء، في كتاب في الفقه كده على فكره، لما تيجي تدرس كتاب النكاح يقول لك كده باب عشره النساء، وان هو بقى ينبغي للانسان او للرجل ان يعاشر امراته بالمعروف ويستحب له كذا ويستحب له كذا ويجب عليه كذا، ويقعد يديك شويه نصايح كده، نصايح محترمه جدا. وتيجي تلاقي طالب العلم لما يزعل من مراته يعورها. طب انت طب ينفع؟ طب هو انت العلم اللي اتعلمته في حاجه بتقول الكلام ده؟ او لما يقع في خصومه ماديه مع احد الشركاء او غيره يبتدي بقى يقع الفجور في الخصومه. طب ليه كده؟ يبقى لازم يكون طالب العلم عامل بعلمه، سواء بقى على مستوى التعبد والتنسك والقيام بالاوراد وتزكيه النفس، سواء في الكف عن المحرمات، سواء كان في حسن الخلق في التعامل مع الخلق، وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وذلك قديما قالوا كنا نعرف طالب العلم في سمته ودله وهديه وتخشعه، اللي هيبتدي يطلب العلم بجد يبان عليه كده، صلاته تبقى صلاة تختلف عن صلاة غيره، كلامه مشيته وحفاظه على وقته، طريقته في الخصومة، الاهتمامات اللي عنده. بيوصفه ابن تيمية رحمه الله يقول وكان فارغا من شهوات الطعام والشراب والنكاح مقبلا على الله عز وجل، يعني مش شاغل باله بالحاجات دي. مات عنده 67 سنة رحمه الله وما تزوج، يقولوا يعني بيقول يعني انقضى عمري وما يعني تذكرت هذا الأمر. وطبعا لو تزوج لتم أمره واكتمل، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بس عايز اقول لك واحد من كتر اهتمامه ناسى يتجوز، يعني واحد ايه انشغل في الدفاع عن الدين والدفاع عن عقائد وتسجن وراح وجي وحارب وقام وناسى يتجوز رحمه الله رحمة واسعة. طالب العلم دلوقتي بيبقى ايه؟ عايز يتجوز من هو لسه في تاني اعداد. ده حصلت على فكرة مش نكتة يعني. واحد جه كده كان سنة كام؟ سنة 98 99 كده. والده جابه وقال انا عايز بقى ابني ده يطلب العلم، كان الولد عنده ساعتها قرابه ال 14 سنه كده في تاني اعدادي تقريبا. المهم ده خلاص انا اوقفته لله وعايزه يطلب العلم، تعالى يا ابني اطلب العلم. اول حاجه عملها قام رب شعره، بدايه الطلب بقى شويه. وبعدين ايه راح عرف ان في اخ في المسجد كده عنده بنت، وراح كلمه قال له انا عايز اكلمك في موضوع بتاع. خير يا ابني في ايه؟ قال والله انا يعني اريد ان اتزوج بتاع. فالراجل بقى يبص له من فوق لتحت، كانش لسه لحيته نبتت اصلا. هتتجوز ازاي يا ابني؟ والزواج نصف الدين، والزواج قاعد بقى ايه محضر له كام حديث في الزواج. الله يرحمك يا ابن تيميه. الله المستعان. طيب الامر السادس من اداب طالب العلم اللي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الدعوه الى الله. ان طالب العلم لا ينغلق على نفسه ولا يجلس حبيسا للمكتبة، هو في واد والناس في واد آخر. هو قاعد في المكتبة يحقق مسائل ويحرر مسائل، ممكن تكون مسائل بعيدة جدا جدا يعني ممكن مثلا يقعد يحقق في مسألة أصولية، ودي ممكن ما يحتاجهاش في حياته كلها ولا تحتاجها الناس اللي عايشين حواليه، وتستغرق منه أيام وأسابيع، والناس محتاجة حد يكلمها في أصول الإسلام. محتاج حد يكلمها. يعني مثلا اما يطلع واحد زي اللي بيقول انا المهدي المنتظر ده، هتلاقي دايما على طول مباشره الناس تنقسم قسمين، فريق هيثبت وفريق هينفي وناس هتتوه في النص. الناس دي عايزه حد يطلع يكلمهم كلمه تثبتهم، يعرض لهم منهج اهل السنه والجماعه، يقول ايه الصح وايه الغلط. كلام مثلا زي ما بيطلع بقى شبهات او معاملات محرمه او غير، الناس محتاجه حد يستفتوه. فمسألة طالب العلم لابد انه يكون مشارك بقوة في الدعوة الى الله عز وجل. للأسف بعض الناس كان يقولوا هو في طالب علم عمال يتنطط بالمساجد كده. لا، القاء المحاضرات والدروس العامة في المساجد مش تنطيط، ده تبليغ للدعوة. وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ده مش تنطيط بالمساجد، ويجب تحافظ على وقتك. انت بتقعد مع الناس كتير، بتقعد مع الشباب كتير. طب ما هو الشباب ده مين يقعد معاه؟ وهو العلم مقصده ايه في الاصل؟ هو المقصد في العلم ايه؟ مش العلم ده يصل الى الناس، ولا العلم الكتب محطوطه؟ العلم يصل الى الناس. طب الناس اللي عندها مشكلات، الناس اللي عايزه فتاوى شرعيه، الناس اللي عايزه تربيه، الناس اللي عايزه تزكيه، مين اللي يتكلم معاهم؟ عشان كده دي آفة خطيره جدا، والاخوه تنتبه ليها. ما يقول لك اما تطلب علم اقفل على نفسك، لا، اوعى تصدق هذا الكلام. ده كلام ابن عثيمين رحمه الله. ابن عثيمين من علماء الدنيا عليه رحمه الله. شوف ابن عثيمين ميت من سنه كم، والى الان اعلى اصدار على الانترنت في المحاضرات والدروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رقم واحد الى الان. قناه خاصه به وتراثه لا ينقضي رحمه الله رحمه واسعه. قناه خاصه به، موقع خاص به، موقع بقى على الويب سايت، وموقع على التليجرام، قناة خاصة على التليجرام، وقناة خاصة مش عارف ايه، وصفحات خاصة على الفيس. وكل ده تراث ابن عثيمين رحمه الله. كان بيشرح كل حاجة، عالم من علماء الدنيا، عقيدة وفقه وأصول ومصطلح ولغة وتفسير وحديث كل شيء. يعني احنا مرة فاتت انتوا فاكرين كلامنا، قلنا ايه؟ الأربعين النووية بشرح ابن عثيمين، صح؟ وقلنا هنقول رياض الصالحين بشرح ابن عثيمين رحمه الله. ولو جينا نتكلم في اللغه هنقول ايه؟ هنقول الاجر الروميه بشرح ابن عثيمين. اصول الفقه في كمرحله ابتدائيه خالص كده، اول حاجه في اصول الفقه الاصول من علم الاصول لابن عثيمين. لو عايزين نتكلم في اصول التفسير، اصول التفسير لابن عثيمين رحمه الله. لا امام، وشوف كلامه، ولكن من اداب طالب العلم الدعوه الى الله عز وجل، الدعوه الى الله عز وجل. اوعى تحبس نفسك في المكتبه وتعيش منعزل عن العالم، وتبتدي بقى تتكلم مع ناس بلغه غريبه عن لغتهم. بعض الناس فهم الموضوع غلط، فهم ان هو لما يلبس زي مختلف عن الناس ويغير من هيئته ويستعمل وحشي الكلام، وحشي الكلام يعني الكلام الغريب، زي ما كان واحد يقول لك كده، هذه التي تسمونها غساله اوتوماتيكيه، انت بتتكلم كده ليه؟ ما تتكلم زي الناس. انا عايز اعرف ما تتكلم زي الناس. هو ده بقى علامه الحشمه في العلم، يعني انك تتكلم كلام زي كده؟ او اللي يجي يسلم على الناس يبقى زي ايه؟ يبقى متنشي كده. سبحان الله، وهو ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام. يعني سبحان الله، والله حاجه عجيبه جدا. اتعامل مع الناس وبلاش تجعل بينك وبين الناس حواجز. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. بلسان يعني ايه؟ بلغه، مش كده؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. فالمفروض ان اللي يرسل لقوم يكون بلسانه عشان يبين لهم، يفهمهم عايزين ايه. لكنك تحط بينك وبين الناس حواجز في اللبس وفي اللغه وفي الشكل وفي الهيئه، وتبقى متنشي وبعيد عن الناس. ويقولك ايه؟ طالب العلم النابه الذي يفتقده الناس فلا يجدونه. الا طب ما مين اللي يقود الناس في المهمات والملمات لما طالب العلم يبعد عن الناس، فضلا عن العلماء بقى؟ فده امر في غايه الاهميه. كذلك ذكر الشيخ من أداب طالب العلم الحكمة، قال أن يكون متحليا بالحكمة. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، أن تنزل الأشياء منازلها، تنزل الأشياء منازلها، سواء بقى في الشدة في موضع الشدة زي بيقولوا كده، ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع السيف. يعني في وضع يحتاج ندى، يحتاج كلام جميل وعبارة رقراقة، وفي موضع يحتاج سيف، يحتاج شدة. الحكمة بقى انك توزن الامور صح، وتنظر في الواقع، وت تنزل الأحكام الشرعية والآيات والأحاديث على الواقع الصحيح. تعرف ساعات اللي بيدمر العمل الإسلامي كله إيه؟ توصيف خاطئ للواقع وتنزيل لآيات وأحاديث في غير موضعها، واستدعاء لمعاني هي ليست أصلا موجودة في هذا الباب. فطالب العلم لابد يكون عنده نوع من الحكمة، نوع من الحكمة، كذلك الحكمة في الانبساط والانقباض، الحكمة في الانتشار والإحجام، الحكمة في إنكار المنكر. ما ينفعش أبدا طالب العلم يقر المنكرات ولا يسكت عنها فضلا عن أنه يكون عكاز للطاغوت يعتمد عليه، ما ينفعش. لكن في نفس الوقت ما ينفعش يكون طالب العلم مسعر حرب، حد نحرير لا يقوم له شيء إلا قمعه، كما ورد في حديث حذيفة، الخبر بتاع حذيفة رضي الله عنه. لا، الحكمة، انكر المنكرات، أصلح قدر استطاعتك وجهدك، لا تكن عونا للباطل يوما ما، لكن في نفس الوقت أكلف من العمل ما تطيق، واستبقي أرواح الناس ودماءهم، ولا تكن مسعر حرب، ولا تكن مفتاح فتنة أبدا. كذلك من أدب طالب العلم الصبر، الصبر، فإن الإنسان لا يستطيع أن يحصل علم إلا إذا كان عنده صبر وجلد، صبر على التعب ومشقة تحصيل العلم، صبر على معالجة المسائل، في مسألة هو مش فاهمها ما يصيبوش نوع من الملل والزهق ويرمي الكتاب، لا، يصبر على المسائل كده حتى يحل إشكالاتها، ويفتح كتاب واثنين وثلاثة ويعمل بحث، والمسائل اللي تغلق عليه النهاردة يستعمل عز وجل، ويلتمس من له دربة وخبرة بهذا الباب يحلله مشكلاته، يدعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا يعينه على هذا الفهم، يصبر على الأمر ده. وكذلك يصبر على مفارقة لذات الدنيا، تقعد تطلب العلم وفي ناس عمالة تتفسح، في ناس عمالة تهزر، ناس عمالة تروح عزومات، لا، وانت عمال تطلب علم تحضر الدرس، فمحتاج صبر. كذلك احنا الآن ليس لدينا طلبة علم متفرغين بالمعنى الصحيح أو المعنى الكامل اللي كان موجود قبل كده. كان موجود قبل كده ولكن المدرسة النظامية، المدرسة الأشرفية، المدرسة البرقوقية، ايه المدارس دي؟ المدارس دي مدارس معمولة لطلب العلم الفقه، وفي مدارس للحديث، وفي مدارس للسلوك والتصوف وغيره، وكان بالناس بتوقف عليها الوقوف، وقوف يدوها يجروا رزقا للطالب ورزق لمين؟ للمدرس. فكان بيفرغوا طالب العلم للطلب، ياخد قسط من النوم وقسط من الراحة وبعدين يقوم يطلب العلم، وهكذا هو متفرغ لطلب العلم. ما عادش احنا عندنا الوضع ده، فبالتالي كل طلبة العلم دلوقتي اما بيكون طالب لسه في الكلية، واما بيكون انتهى من مرحلة الدراسة بايه وبيشتغل. فالامر مجهد، وبيجي الكلام ده كله على حظ النوم وعلى حظ الراحة، وكما قال يحيى ابن أبي كثير، لا يستطاع العلم براحة الجسد، إنسان يتعب نفسه ويتحمل مشقة التعب ويصبر على ذلك. خلاصة الكلام من الأداب طالب العلم أن يكون عنده صبر. طالب العلم العجول الذي لا يصبر لا يصل. الأمر التاسع من أداب طالب العلم احترام العلماء وتقديرهم، احترام العلماء وتقديرهم. نقرأ الكلام ده بنصه، بيقول: إن على طلبة العلم احترام العلماء وتقديرهم، وأن تتسع صدورهم لما يحصل من اختلاف بين العلماء وغيرهم، وأن يقابلوا هذا بالاعتذار عمن سلك سبيل خطأ في ظنهم. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرين ليتخذ منها ما ليس لائقا في حقهم، ويشوش على الناس سمعتهم، وهذا أكبر الأخطاء. وإذا كان اغتياب العامي من الناس من كبائر الذنوب، فإن اغتياب العالم، غيبة العالم يعني، أكبر وأكبر، لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم، بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي. والناس إذا زهدوا في العالم أو سقط من أعينهم تسقط كلمته أيضا، وإذا كان يقول الحق ويهدي إليه، فإن غيبة هذا الرجل لهذا العالم تكون حائلا بين الناس وبين علمه الشرعي، وهذا خطره كبير وعظيم. أقول: إن على هؤلاء الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من الاختلاف على حسن النية وعلى الاجتهاد، وأن يعذروهم فيما أخطأوا فيه، ولا مانع أن يتكلموا معهم فيما يعتقدون أنه خطأ ليبينوا لهم الخطأ الذي وقع منهم أو من الذين قالوا إنهم أخطأوا، لأن الإنسان أحيانا يتصور أن قول العالم خطأ ثم بعد المناقشة يتبين له صوابه. يعني الكلام ده في غاية الأهمية، وده بيرد على المدرسة التي ابتلينا بها، بتسمى مدرسة المداخلة أو مدرسة الجامية. مدرسة المداخلة نسبة إلى الدكتور ربيع المدخلي، أو الجامية نسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامي. ودي بدأت المدرسة تظهر وتتبلور كده أثناء حرب الخليج، يعني تقريبا سنة 91 كده، لما خدت الحكومة السعودية أو المملكة السعودية يعني خدت قرار باستدعاء قوات أجنبية للدفاع عن المملكة، وعملت قواعد عسكرية هناك، وخضوا حرب تحرير الكويت. وكان في الوقت ده صدرت فتوى للجنة الدائمة بجواز الاستعانة بهذه القوات الكافرة، والمسألة أياميها كان فيها خلاف طبعا للعلماء المعاصرين. فذهب الألباني رحمه الله، وذهب شيخ الدعوة السلفية بمصر إلى أن لا يجوز الاستعانة بهؤلاء، وأن دي مش دي الصورة اللي موجودة في الاستعانة. وكان كلام الشيخ النواز رحمه الله كان بيفتي على الواقع اللي رفع عليه من خلال كلام بتوع الاستخبارات والسياسة السعودية. مهم، أفضل أمر في النهاية أن وقع في السعودية نفسها بلبلة. بعض الدعاة كانوا في الوقت ده يمثلوا شباب الدعاة، كان أمامها بقى الدكتور سلمان العودة وعائض القرني والطريري والعمر وغيرهم من الدعاة، وقفوا ضد الأمر ده، واتسجن قطاع كبير منهم أياميها. طلع في وسط الأحداث دي بقى طائفة كانوا ملكيين أكتر من الملك، كان اللي هم طائفة المداخلة، اللي بدأوا بقى يبدعوا ويشنعوا جدا جدا على أي حد يخالف فتوى الشيخ ابن باز واللجنة دائما أياميها. ومن النقطة دي بقى حطوا قضايا رئيسية كده خلفوا بيها الدنيا كلها. أول حاجة إن هم يهدمون العالم أو طالب العلم أو الداعية ولو من خطأ واحد، وجعلوا همهم وديدنهم البحث عن سقطات وأخطاء طلاب العلم والدعاة والعلماء، وساعات ما تكونش أخطاء، تكون هم يحملوها ما لا تحتمل. اتنين، حصل لهم غلو شديد جدا في مسألة طاعة الحكام، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن قال يعني كل متغلب يصير ولي أمر حتى ولو لم يكن مسلما، حتى لو كان كافرا. تخيل بقى مثلا بلد زي العراق بعد كده بقى على موقع عليها الاحتلال، كانوا يتعاملوا مع بريمر، بول بريمر الحاكم العسكري الأمريكي اللي كان يتعاملوا على أنه ولي أمر، وحصل عندهم غلو شديد جدا في طاعة الحكام الجبابرة والمتسلطين، ويتعاملوا معهم على أنهم ولاة أمور شرعيين بصلاحيات المسلمين ما ادوهاش لأبو بكر وعمر رضي الله عنه، في حاجة فجة جدا جدا، وبقوا نموذج سيء وصورة مهترئة لرجال الدين. حتى ان واحد عمل كاركاتير كده جايب صورة واحد ملتحي ولابس قميص، صورة شيخ، والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القصر، ويشير إلى قصر الايه، قصر الايه الملك. تعرفين أصل الكلام ده كلام الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهو ده بقى قال جايب، طبعا ده من باب السخرية، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القصر، وبدأوا يعنوا بحاجة اسمها شرك القبور وبس، وقالوا كده إن ده هو التوحيد اللي أتت بالأنبياء، توحيد العبادة. طب هو الحاكمية وشرك الحاكمية؟ لا، فيش عكس ما شرك الحاكمية. جعلوا من قضاياهم الكبرى الهجوم على سيد قطب، وألفوا المؤلفات الطوال في نقد سيد قطب والحكم بتكفيره. ولما تصدى الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله للمسألة ديت، وعمل كتابه اللي هو الخطاب الذهبي في الرد على ربيع المدخلي، كتاب صغير كده بيتكلم فيه عن ليه انت بتتكلم على سيد قطب بالطريقة ديت. طبعا بدعوا حتى الشيخ بكر أبو زيد نفسه، مع الشيخ بكر أبو زيد قامة كبيرة جدا، فبدعوه وقالوا ده كان الشيخ رحمه الله قبل ما في آخر أيام كانت جات له جلطة في المخ، قالوا ده اتجنن واختلط في آخر أيام، ورموه بالعظائم يعني، عن أي طالب علم يعرف أن الشيخ بكر أبو زيد كان عالم من علماء الدنيا وكان عنده من الإمكانيات ما يخضع له فعلا في أبواب العلم المختلفة عليه رحمة الله رحمة واسعة. وبدأوا برضو يبقى داعا قلنا مشكلتهم الأولى مشكلة الهدم من خطأ واحد. ولو انت جيت تقول لهم نشوف كل عالم ايه حسناته ايه سيئاته ايه اللي عليه يقولك ده منهج الموازنات الخبيث. وقلنا مع الحكام كان عندهم غلو جدا في تنصيب الحكام ووصفهم بأنهم ولاة أمور شرعيين مع أنهم ممكن يكونوا طواغيت لا يمتري في ذلك اثنان ما حدش يختلف ان دول طواغيت طواغيت يعني. ثالث حاجة مسألة قصر التوحيد على والتحذير من الشرك على قضية شرك القبور وما شبهها وعدم الكلام تماما عن مشاكل حكمية. كان يرون ان الالزام العام بغير شرع الله عز وجل انه شرك اصغر او انه كفر دون كفر ولا يجعلون ذلك من الكفر النقل عن الملة مخالفة للآيات الصريحة في القرآن. كان عندهم ايضا تبديع لكل صور التجمعات الإسلامية اي جماعات اي حزب يبدعوا اي صور للتجمعات الإسلامية ويرون أن ذلك شرا مستطيرا. فهو كما قال القائل هم مع الحكام مرجئة ومع الدعاة خوارج يعني بيكفروه ومع المحتلين جبرية لا يرون لهم إيه خروج عليهم. فهي فرقة أو طائفة للأسف جمعت من الشر ما لم يجتمع في غيره واعتنوا جدا جدا بمسائل الردود وكسرت بقى الكلام عن التفسيق والتبديع ولا يسلم منهم أحد. يعني انت يكفيك بس انك تدخل كده على بعض منتدياتهم او بعض شبكاتهم الالكترونية او مواقعهم اكتب بس اسم واحد من الشيوخ ايا كان لانه هو للأسف حتى المنهج ده منهج عقيم بينقلب بعضهم على بعض. يعني شو بقى كان هو كبيرهم الشيخ ربيع المدخلي وكان اكبر تلامذته واحد اسمه فالح الحربي انقلب عليه فالح الحربي ده وهدم اركانه وسب وسب مقزع عنيف. وبعد طلبة الشيخ انقلبوا على فالح الحرب وكان معهم قبل كده كان من في مصر هنا أسامة القوصي دكتور أسامة القوصي ودلوقتي تفلت كليته. كان بيعمل درس يوم الجمعة اسمه درس النصيحة كل الدرس ده قايم على حاجة واحدة بس إنه يتناول كل يوم شخصية كده يهدمها. وبعدين تكلموا في الشيخ أبو الحسن المأربي فلما أسامة القوصي أو دكتور أسامة القوصي نصره ولم يتكلم فيه قلبوا على أسامة القوصي كمان ورموه بالعظائم وهكذا يأكل بعضهم بعضا. حتى عندنا في مصر هنا كبار ممثلي هذا التيار الدكتور محمد سعيد رسلان في المنوفية في سبك الأحد والشيخ هشام البيلي في قرية جنب بيلي هنا وللأسف برضو مع أنهم أكبر الممثلين في ناس غيرهم طبعا زي محمود لطفي عامر وزي طلعت زهران وغيره للأسف برضو انقلب بعضهم على بعض ويعني فعلوا في بعض الأفاعيل. فبنحذر هنا الكلام ده ليه؟ لأن مسألة توقير أهل العلم واحترامهم ده دين يدان به. ولو أنتوا رجعتوا للعقيدة الطحاوية هنجد بقى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله نحن ونحب أهل العلم ونترضى عليهم. فمحبة أهل العلم والترضى عليهم دين يدان به. أما مسألة انتقاصهم وليه؟ لأن انتقاصهم وإزدراءهم وإسقاطهم في الناس إسقاط للحق للشريعة التي يحملونها. الأدب العاشر من أداب طالب العلم والتمسك بالكتاب والسنة وهو ده عمدة هذا المنهج كتاب وسنة بفهم السلف. يعني مهما كان قول شيخك أو إمامك معظما فلا يقدم أبدا بأي حال من الأحوال على كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كانت المامة سريعة بما ذكره الشيخ لأنه وجدت فيها بعض الفوائد زيادة على ما ذكر في كتاب المختصر. نرجع لكتاب مختصر ثاني بيقولوا أما المعلم فعليه وظائف أيضا. يبتدي كده يتكلم في أداب المعلم. خلي بالك بقى أداب المعلم كل واحد من الإخوة اللي قاعدة ممكن يبقى فيهم الآن معلم بل حاليا ممكن تبقى معلم. لو أنت بتعلم مجموعة شباب صغيرين بتوع طلائع أنت معلم. لو أنت بتشرح للشباب اللي معاك في الجامعة أنت معلم. يبقى انتبه للمعنى لان انت محتاج الاداب ديت. بيقول اداب المعلم ووظائفه من ذلك الشفقة على المتعلمين يشفق على اللي بيعلمهم ويكون بيتعامل معهم دايما برفق ولطف وان يجريهم مجرى بنيه يعاملهم زي اولاده ولا يطلب على افاضة العلم اجرا لا يطالب المتعلمين بعوض مادي، مش هيعلمهم إلا مقابل أجر مادي. فده الأصل، الأصل أن تبذل الهدى للناس مجانا، أن تبذل الهدى للناس مجانا، وما يستثنى عن ذلك يكون بقدر الضرورة، ولا يقصد به جزاء ولا شكرا، بل يعلم لوجه الله تعالى، ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين. ما يبقاش بيتعامل مع المتعلمين وعلى طول بيمن عليهم ويؤذيهم بهذا المن، بل يرى الفضل لهم إذ هيئوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيها، فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها. ده تعبير جميل جدا. والكون إن الناس جت قعدت قدامك وبدأت تسمع منك، ده فضل من ربنا يستحق إن أنت تشكرهم عليه، ويستحق إن أنت تشكر ربنا على هذا الأمر. أما إنك تتعامل معهم بقى بإن أنا ليا المنة عليكم وأنا بعلمكم، ده أمر في غاية السوء. فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله تعالى، وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم. الشيخ أحمد حطيبة ربنا يحفظه، أي أخ من الطلبة اللي عنده في المعهد يديله هدية ما كانش يقبلها خالص. ففي أخ من إخواننا اسمه الدكتور أكرم المكي، أخ فاضل جدا يعني، لما خد الدكتوراه فراح بيدي رسالة الدكتوراه بتاعته هدية للدكتور أحمد، وطبعا متوقع إنه إيه هيرفض. فالشيخ أحمد استقبله في البيت عنده وقبل منه الهدية، وقال له أنا قبلت الهدية لأن أنت دلوقتي أنت مش طالب عندي، أنا بتعامل معك دلوقتي أنت شيخ، أو بكلمة بنحو هذا المعنى، فأنا أقبل هديتك. أما أن أنت طالب العلم اللي أمامك، الأولى أو الصواب أن أنت لا تنظر لما في يده ولا تبتغي منه شيئا، وإنما تكون حريص تماما على تعليمه مجانا. ومنها ألا يدخر من نصح المتعلم شيئا، لا يدخر من نصح المتعلم شيئا. النصح معناه بذل غاية الخير المنصوح له، أقصى خير تقدر توصله له وصله له. بعض الناس يرى أن التضييق على المتعلم وتعنيته وتبكيته هو ده وسيلة تربوية، فدايما لما يسألوا على حاجة حلال ولا حرام، الأصل إيه؟ حرام. وإحنا هنهزر، حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ عشان عضو ينشف كده ويبقى حلو. إيه اللي يحصل؟ عضو يفضل ينشف ينشف ينشف حد ينكسر يضيع خالص بقى. فمش أي ما حد يسألك عن حاجة تقول حرام، ده دين. حتى لو عايز تربي على معاني، فهمه ايه الحلال وايه الحرام، وفهمه ايه الورع وايه المستحب وايه، فهمه، لان كل انسان له طاقة. ثانيا في المسائل انت لا تدخر عنه شيئا، كل ما يكون عنده تقبل للدراسة تقبل يعني اعطيه ما تستطيع من نصح. كذلك ان يزجره عن سوء الاخلاق بطريق التعريض مهما امكن، لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. يعني بيقول لك اوعى تشتمه، اوعى تشتمه. بعض طلبة العلم عقد درسا وكان عنده سوء في لسانه، لسانه سيء جدا جدا، فبيسرف في الإساءة للمتعلمين لدرجة ما بدأ يتجاوز في الشتم يعني. فبيقول لهم الناس بتراجعوا في الكلام ده، قالوا له أنت بتشتم الناس. فقام جاي الدرس اللي بعد منها بقى قال هذا الدرس اللي يجي فيه يبقى عنده استعداد يتشتم هو أهله. طبعا وصلني الكلام ازاي؟ لقيت واحد جاي يسألني بيقول لي انا عايز اسألك في سؤال، تتفضل. قال والله في وضع فلان الفلاني، وده طالب علم وعنده مادة علمية جيدة جدا، وبيقول ان اللي يجي هذا الدرس لابد يبقى عنده استعداد يتشتم هو أهله، وانا بصراحة نفسي احضر الدرس ده، انت رأيك ايه؟ قلت والله لو عندك استعداد تشتم انت واهلك روح انت، ما انا عنديش مشكله، ده حاجه ترجع لك. راجل حط شرط عايز يجي يحضر الدرس. فانا عايز اعرف بقى يعني ايه الوجه التربوي اللي ممكن يكون عند شخص بهذا التفكير بهذا الادراك، ثم ينسب هذا الخلل البالغ الى كلام السلف. وما يحفظ من كلام السلف الا كلب الاعمش. هو كلب الاعمش ده واللي كان بيعمله في الطلبه ده ايه يعني؟ سنه مثلا؟ انت عندك سنه النبي عليه الصلاه والسلام واضحه جدا. قال معاويه بن الحكم فوالله ما رايت معلما خيرا منه قط صلى الله عليه وسلم، فوالله ما شتمني ولا كهرني صلى الله عليه وسلم، وانما قال هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، انما هي التسبيح والتهليل وقراءه القران. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي يبلغ عن الناس الرفق صلى الله عليه وسلم. فمسألة التوبيخ تسمعوا عن الإمام ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد في ترجمته كده أنه حضر مجلس لبعض علماء اللغة. هو ابن دقيق العيد كان في مصر. فالعالم ده وبخه أو وبخ أحدا أمامه قال له يا حمار، فما عاد لمجلسه قط. العجيب بقى أن ابن دقيق العيد بعد كده بقى إمام الدنيا ولم يوضع هذا العالم في ترجمته، إلا أنه هو إيه ساب ولم يجلس أمامه. يعني هو العالم ده حتى اسمه رايح من دماغي خالص. لو كان قدر الله يعني أن يكون ابن دقيق العيد من طلابه كان اسمه ارتفع، لأن ابن دقيق العيد إمام الأئمة المشهورين. فإيه اللي كسبه هو بقى؟ إنه نفروا عنه. بيقول ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. لا، الحديث ده ضعيف، ويغني عنه ما رواه البخاري في صحيحه معلقا عن علي قال حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه إنها هنا علما لو وجدت له حملة، كان بيشير إلى صدرك، إنها هنا علما لو وجدت له حملة. وقال الشافعي رحمه الله أأنثر درا بين سارحة النعم، أأنظم منثورا لراعية الغنم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. يبقى الإنسان يحدث الناس بما يحتاجون إليه وبما ينفعهم ويكون ناصح في ذلك. ومنها أن يكون المعلم عاملا بعلمه ولا يكذب قوله فعله. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال علي رضي الله عنه قصم ظهري رجلان، عالم متهتك، يعني عالم متفسخ من أحكام الشريعة، عالم متفلت من أحكام الشريعة، وجاهل متنسك، يعني جاهل متعبد يفتن الناس بشدة عباداته. نقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.